ومن كلام سيدي عمر بن الفارض: من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ فأجابه الهاتف بقوله: محمد الهادي الذي عليه جبريل غلط، هذا ما ساء قط. موفق لمن أراد أن يصل، أي للذي أراد وصوله لرضاه ومحبته. فأن والفعل في تأويل مصدر مفعول أراد، وفقون لمن أراد أن يصل، لمن أراد وصوله. والجار والمجرور متعلق بموفق، موفق لمن أراد. أيوة. وضمير هو اللي جيت الحقيقة متعلق بموفق، هي اللام مقوية، موفق من أراد، موفق لمن أراد، وفقتك، وفقك الله، هذا الفعل متعدي، أي لام التقوية. والجار المجرور متعلق بموفق لمن أراد. وضمير أراد عائد على الله تعالى، لمن أراد الله وصوله لمحبته. وضمير يصل لمن أراد أن يصل إلى الله، عائد على من؟ فالمعنى أن الله موفق للشخص الذي أراد الله أن يصل لرضاه عنه ومحبته له. وقوله وخاذل من الخذلان، ومعناه لغتان ترك النصرة والإعانة، وشرعا خلق المعصية في العبد والداعي إليها، اللهم احفظنا يا رب، أو خلق قدرة المعصية، على الرأيين في التوفيق. وقوله لمن أراد بعده، أي للذي أراد بعده عن رضاه ومحبته، هذا اللي خذل ربي جل وعلا، كما تقدم نظيره: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أيوة. ومنجز لمن أراد وعده. أيوة. ومنجز لمن أراد وعده، أي ومعطٍ للذي أراد به خيرا ما وعده به على لسان نبيه أو في كتابه. فمفعول أراد محذوف لمن أراد خيرا به. أيوة. فمفعول أراد محذوف، ووعده مفعول منجز، منجز وعده، والمراد به موعود به. وأشار المصنف بذلك إلى أن وعد الله المؤمنين الجنة لا يتخلف شرعا قطعا، لقوله تعالى وعد الله، لقوله تعالى وعد الله، لا يخلف الله وعده، أي إن الله لا يخلف، شو لا يخلف الله وعده، أيوة. إن الله لا، يعني آية ثانية، آية ثانية، إن الله لا يخلف الميعاد، أي الوعد، كما قاله بعض المفسرين. فلو تخلف إعطاء الموعود به لزم الكذب والسفة، والخلف واللازم باطل، فكذا الملزوم. فالخلف في الوعد نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه، وهذا متفق عليه عند الأشاعرة والماتريدية، شو إنجاز الخير الوعد. وأما الوعيد من العذاب الأليم لبعض العصاة فيجوز الخلف فيه عند الأشاعرة، إيوة، ما تريد أهل لا. وهذا الكتاب ها الجوهرة موضوع على لسان الأشاعرة، ومع هذا يميل في المسألة إلى مذهب الماتريدية، شو بيقول ببعض سيأتي: وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب. خلاف الوعد، لأن الخلف فيه لا يعد نقصا، الخلف في إيش؟ في الوعيد لا يعد نقصا، هو كرام، بل يعد كرما يمتدح به، كما يشير له قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، إذا هددت لكسر رأسك بعمل حالي ما قلتها، إذا قلت له لك عندي خير كبير لابد من تنفيذه. اعترض جواز تخلف الوعيد، اعترض تخلف جواز الوعيد بلزوم مفاسد كثيرة، منها الكذب في خبره تعالى، وقد قام الإجماع على تنزه خبره تعالى عن الكذب، ومنها تبدل القول، وقد قال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي نازل بالتعذيب بدليل ما بعدها، ومنها تجويز عدم خلود الكفار في النار، إذا أن الوعيد ما بنفسه كرم منه وعدهم بالخلود في النار، ويمكن يطالعون، هذه المفسدة كبيرة، وهو خلاف ما قامت عليه الأدلة القطعية من خلودهم فيها. وأجيب عن الأول بأن الكريم إذا أخبر بالوعيد فاللائق بكرمه أن يبني إخباره به على المشيئة، إذا قال له شو الوعيد لكسر راسك، يعني إن شئت، وما شئت ما كسر راسك، وإن لم يصرح بها. فإذا قال الكريم لأعذبن زيدا مثلا فنيته إن شئت، بخلاف الوعد فإن اللائق بكرمه أن يبني إخباره به على الجزم. قال صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له، ومن أوعده على عمل عقابا فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب، وعن الثاني، أجيب عن الثاني بأن الممنوع إنما هو تبدل القول في وعيد الكفار، رواية اللي الله أوعدهم بالخلود في النار، أو من لم يرد الله عنه عفوا. فالآية أعني قوله ما يبدل القول لدي محمولة على ذلك. وعن الثالث بأن جواز تخلف الوعي فيما إذا كان واردا فيما يجوز العفو عنه الذنوب والمعاصي، فلا ينافي خلود الكفار في النار، فإنه لا يجوز العفو عن الكفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كل المعاصي جائز مغفرتها، وأما الكفر مجائز مغفرته، مجائز إخبارا لأنه هيك أخبر، مو منقول مجائز عقلا. أيوة، وهذه الآية مقيدة لقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، لحد هو المذهب الأشاعرة، وذهبت الماتريدية إلى أنه يمتنع تخلف الوعيد كما يمتنع تخلف الوعد. لذلك بنوا على هذين المذهبين ثمرة في خلاف ثمرة. فعلى مذهب الأشاعرة يجوز أن تدعو وتقول: اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم. وأما عند الماتريدية لا، يقول لك لابد من عذاب بعض الآحاد المعاصي ولو بفرد واحد، القتلة، السرقة، قطاع الطريق، الكذا الكذا، لابد من تنفيذ العذاب بهم ولو بواحد منهم. ولا يرد على ذلك أن الوعيد يتخلف في المؤمن المغفور له، لأن الآيات الواردة بعموم الوعيد مخرج منها المؤمن المغفور له، وأما غير المغفور له فلا بد من نفوذ الوعيد فيه. هذا كلام ما تريديها، فقولهم لا بد من إنفاذ الوعيد ولو في واحد، الآتي في قولي: وواجب تعذيب بعضنا ارتكب، معنى وواجب تعذيب بعضنا ارتكب كبيرتان ثم الخلود مجتنب. وهذا القول إنما يظهر على كلام ما تريدية. لهون انتهى الخلاف، لها انتهى البحث بين القولين. بتنبني على هذين القولين ثمرة، وينبني على الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية أنه يصح على قوم الأشاعرة أن تقول: اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، ذلك على كلام الماتريدية. فظهر أن الخلاف حقيقي، وإن جعله بعضهم لفظيا فتدبر. فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقد، كما هي مسألة خلاف، فيها خلاف بين الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة بيقولوا السعيد من قدر له في الأزل أنه سعيد، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الماتريدية قالوا هذا صحيح ما بينكروا، لكن بيبنوا على هذا مسائل كخر. ثم لم ينتقلي المقدر كائن، ما بينتقل الإنسان، هو محل الخلاف. طيب مثلا خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب، عمر جاء يقتل الرسول، خالد بن الوليد شو عمل يوم أحد؟ بعدين انتقم. الحديث الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، هذا صريح بالانتقال. أيوة هذا البحث كلمة ينتقل أو ما ينتقل بيبنوا عليها كمان خلاف. إنه الأشاعرة بيقول أنا مؤمن إن شاء الله، هيك الأشاعرة بيقول واحد أنا مؤمن إن شاء الله لأنه ما بعرف السابقة، وما بيقدر يقول أنا مؤمن حقا لأنه ما بيعرف السابقة. ما تريدين بيقولوا لا أنا أقول أنا مؤمن حقا الآن ما عندي شك، لأن ما عندي شك بعدين بطلب من الله أنه الله يثبتني. نعم والله ما تريدين دي عندهم دقة وكلاهما الله يرضى عنهم، ما دولي أهل السنة والجماعة ودولي أهل السنة والجماعة، يعني مثل إذا أدري أحناف شوافع ما تريدية أحناف والأشاعرة شوافع. قول فوز السعيد عنده في الأزل، فوز مبتدأ وفي الأزل متعلق بمحذوف خبر، والظرف المضاف للضمير العائد على الله تعالى متعلق بمحذوف حال، فوز السعيد حالة كونه عنده تعالى في الأزل، والتقدير فوز السعيد مصدر في الأزل حال كونه سابقا عنده تعالى أي في علمه. فالمراد من العندية العلم، والفوز النجاة والظفر بالخير كما في القاموس، والأزل عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. أزمنة مقدرة، إيه رجعنا 1000 سنة، 2000 مليون، مليار، رجعي كمان وبعدين غير متناهية الأزمنة المقدرة، ما في أول، ما في أول، هذا الأزل مثل قدامة. بلا معنى خلاف بين شو تعريف الأزل وش تعريف القديم، الأزل والقديم متناهية في جانب الماضي. وكمان إذا أن أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل البقاء. أيوة طيب، وإنما قلنا مقدرة لأنه لا أزمنة في الأزل، فهي مقدرة لا محققة. مظبوط، ما كان في زمن، الزمن وحركة الفلاو ما حكيت لكم إياها، لو هلا ربي هيك يقدر للشمس انها تتاخر عن موعدها 5 دقائق، الدوره الارضيه بطئت دورتها بال 24 ساعه 5 دقائق، شو بيقولوا بالدنيا؟ شطحت الساعه، ما بيقولوا تاخرت الشمس. ايوه اذا ما بقى في زمن. وقوله كذا الشقي اي شقاؤه عنده في الازل مثل فوز السعيد، فليس كل من فوز السعيد وشقاء الشقي باعتبار الوصف القائم به في الحال من الإيمان في الأول، الإيمان في الأول فوز السعيد، والكفر في الثاني هو شقاء الشقي، مو باعتبار الوصف بل باعتبار ما سبق أزلا في علمه تعالى. شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه حكى لنا عن هالموضوع، كلمة حلوة. قال أحد المشايخ الكبار العلماء والصوفية حط التلاميذ عم يقول لهم سألوا سؤال بدنا يجاوبوا عليه. قال من فاز من فاز بإيش؟ بإيش الفوز؟ لفت واحد قال له بكثرة الصلاة، الصلاة لأنها صلة بين العبد ورب. قال له ثاني قال له ببذل كل ما أوتي كل ما ربي أكرمني. قال له الثالث قال له بأن يضحي بنفسه في سبيل الله. قال له لا. رابع قال له بالعلم تعلمك. قال له لا. وزوحي قال له بالخاتمة من ختم له بالحسنى هذا فاز. قال له هي منيحة لكن هي مو هي. قال له كان شو قال لهم بالسابق الأزلي. بالسابق الأزلي. اللهم اجعلنا منهم دارهم. وقوله ثم لم ينتقلي أي لم يتحول كل واحد من السعيد والشقي عما سبق أزلا في علمه تعالى. فالسعيد لا ينقلب شقيا، والعكس كمان الشقي لا ينقلب سعيد مهما فعل من الطاعات. يلي له نور بصيرة ساقي بالكل لا تغتروا به في النجاة، يبقى شايفين ظلمي عليه. وإذا كان واحد جاي عم يعمل أعمال الكفر والإلحاد وكذا وكذا وكان موفق مثل سيدنا عمر سيدنا خالد والصحابي، يرى الرسول عليه نور الإيمان من قبل ما يأمن. ربما تظنوا إنه عم يحكي كلام ما في إله مستند. لما وقعوا في الأسر يوم بدر المشركون كفار قريش قتل 70 وأسر 70، كان سهيل ابن عمر خطيب مصر إذا وقع في الجيش يخطب يشجعهم، وكان مع قريش وقع بالأسر. شاف سيدنا عمر قال يا رسول الله هذا سهيل ابن عمر عدو الله وعدوك يا رسول الله. فكان هذاك شو شفته مشرومة الفوقانية لما بده يخطب واللغة العربية بدها مخارج حروف جيدة. أما بعد هي ما بتطلع معه أما بعد مو مشروع هي يحط أسنانه الفوقانية بدال شفته. أما بعد ماشي الحال. المهم خطيب قال يا رسول الله دعني بين الأسرى لو قتلوا ما في إشكال، وهيك الأسير بين يدي مأسور مهدور الدم. قال يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي هذي السنين الفوائني وشفته مشرومي، فإذا قام ليخطب يطلع الكلام من دم صفير ما بعد كده يخطب ببعد بشجع الناس عليه. شو قال الرسول؟ قال له دعه يا عمر عسى أن يقوم مقاما تحمده عليه. نظر الرسول في نور الإيمان وعلم المستقبل كما أعلمه ربه. أيوة الرسول والملائكة وما وجميع المخلوقات لا أحد يعلم الغيب إلا بإعلام، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. قال له دعوه يا عمر وإذا به بعد الفتح أسلم سهل سهيل ابن عمر أسلم وكان من الصحابة. لما انتقل سيدنا رسول الله إلى جوار ربه وارتدت قبائل العرب ترجحت مكة. شو كم ساكتين ما نرجع يلا لعبادة الأصنام وكذا وكذا. فالسهيل ابن عمر قام فيهم خطيبا، الصحابة والجمهور القوية في المدينة قالوا يا معشر أهل مكة كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا. فثبتهم الله تعالى بكلمته. اللهم اجعلنا من الثابتين المثبتين يا رب. اللهم لا تزلزل أقدامنا يا رب بمغريات الدنيا ولا بشيء، ولا تجعل في قلوبنا خوفا إلا منك يا رب العالمين. فالسعيد لا ينقلب شقيا، وبالعكس الشقي لا ينقلب سعيدا. وإلا لو أن بالانقلاب لزم انقلاب العلم جهلا، أن ربي علمه سعيد وقال له عما يعبد أصنام السعيد، يقولوا لي شو لا شاعرة، وهو بديهي الاستحالة. شو هو بديهي الاستحالة؟ انقلاب العلم جهلا. فالسعادة والشقاوة مقدرتان في الأزل، لا يتغيران ولا يتبدلان، لأن السعادة هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله تعالى أزلا بذلك، والشقاوة هي الموت على الكفر، لأن السعادة هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله تعالى أزلا بذلك، والشقاوة هي الموت على الكفر بذلك الاعتبار. فالخاتمة تدل على السابقة، فإن ختم له بالإيمان دل على أنه في الأزل كان من السعداء، وإن تقدمه كفر، شوفوا أصبح في زمن عبادته للأصنام ما نسميه عمل سعادة، العمل كفر لكنه سعيد، أيوة. وإن تقدمه كفر وإن ختم له بالكفر دل على أنه في الأزل كان من الأشقياء، وإن تقدمه إيمان، كما يدل له حديث الصحيحين إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، انتهى. وخوف العامة من الخاتمة، نقول اللهم اختم لنا بخاتمة حسنى يا رب، وخوف الخاصة من السابقة وهي أشد. لأن الخاتمة عم تطلب من الله أنه يختم لك بالحسنى شيء لسه ما حصل، أما شو بدك تطلب تغيير السابقة شيء صار وخلاص، وهو أشد. السابقة بتخوف أكثر، وإن تلازم هذا ما ذهب إليه الأشاعرة، هون انتهى كلامه على مذهب الأشاعرة. إيه هذا مذهب الأشاعرة؟ واضح وظريف وقوي بما أوتي من حجة، لكن بخوف. شو خوفته؟ أولا بيجي واحد بيلفن أصبح ليس حتى أعمل، طبعا ما السابقة ما بقى تغير وأنا ما فائدة من عملي، لما نقول له أعمل الرسول قال اعملوا، لما قالوا فيما العمل إذن يا رسول الله قال له اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، هذا هو الوحدة. ثانيا من شان نجاوب على اللي بيقع بقلبه مثل هيك سؤال، بقول له انت بتعلم، انت تعلم السابقة؟ لا. اذا حط نفسك في مجتمع الصالحين عسى ان تكون منهم، ايوه، عمل بالاسباب. الدنيا اللي هي تافهة وراح نتركها ونمشي عم نرقد بالأسباب وراها، ما نرقد بالأسباب ورا الآخرة، الله يعفو عنها. وذهبت الماتريدية إلى أن السعادة هي الإيمان في الحال، والشقاوة هي الكفر كذلك. فالسعيد هو المؤمن في الحال، وإذا مات على الكفر فقد انقلب شقيا بعد أن كان سعيدا، والشقي هو الكافر في الحال، وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيدا بعد أن كان شقيا. وبيستشهدوا الماتوريدية، ما بعرف الحجيبة الآية، ما بعرف انه ربي جل وعلا بالقرآن اللي بيذكر بعض اعمال اهل الطاعة والايمان يقول عنهم اولئك هم المؤمنون حقا. ايوه، اي كمان الماتوريدية لهم وجهة نظر ولهم ادلتهم. ويترتب على الخلاف بين الاشاعرة والماتوريدية انه يصح ان تقول انا مؤمن ان شاء الله على قول الاشاعرة، وانه لا يصح ذلك على الثاني على قول ما تريدي لك. انا هالتي عم بقول ان شاء الله يعني ما لي جازم بايماني، عندي شك، لا انا مؤمن حقا. ايوه. وحكى بعضهم في ذلك خلافا على غير هذا الوجه، حيث قال جوزه الشافعي انه تقول انا مؤمن ان شاء الله، ومنعه مالك مرسي الدول وابو حنيفة، وقال بعض اتباع مالك بوجوبه، بعض اتباع مالك بوجوب ان تقولي ان شاء الله، وذلك ان لم يرد الشك او التبرك، فكان اراد ما في علم الله. اما اذا اراد الشك بالاجماع كافر، بالاجماع كافر، انا شاكك بايماني، شاكك بان الله واحد، او التبرك بالاجماع جائز. نفس الأشاعرة لا، إذا أردت التبرك بإسم الله ما عليه شيء، بتقول إن شاء الله، وذلك عن الخلاف إن لم يرد الشك أو التبرك، وإلا إذا أراد الشك امتنع، وإلا امتنع في الأول إجماعا، وجاز في الثاني كذلك، يعني إذا أراد التبرك جاز بالإجماع. وقد نظم بعض الأفاضل حاصل هذا فقال: من قال إني مؤمن يمنع من مقاله إن شاء ربي يا فطن، نمنعه أن يقول إن شاء الله بكلمة أنا مؤمن. أيوة. وذال مالك وبعض تابعيه يوجب أن يقول هذا يا نبي. شايف؟ وبعض، وذال مالك يقول أولاني بعد من وبعضي، وبعضه يقول قول ثاني، وبعضه تابعي يوجب أن يقول هذا يا نبي. ومثل ما لمالك للحنفي، والشافعي جوز هذا فعرفيه، وامنعه إجماعا إذا أراد به الشك في إيمانه يا منتبه، كعدم المنع إذا به يراد تبرك بذكر خالق العباد. فالخلف يعني الخلاف الاختلاف، فالخلف حيث لم يرد شكا ولا تبركا فكن بذا محتفلا. وفي الجملة فالخلاف بين الأشاعرة والماتوريدية لفظي، لأنهم اختلفوا في المراد من لفظ السعادة. أيوة، السعادة شوية الأشاعرة بيقولوا السابقة الأزلية، ما تقول يقول الآن أنا عم بعمل عمل السعادة، أنا الآن بسعادة، فكل واحد عم يوجهها لجهة، لأنهم اختلفوا في المراد من لفظ السعادة ولفظ الشقاوة مع الاتفاق في الأحكام. وعندنا للعبد كسب خلف ولم يكن مؤثرا فالتعريف. هذا البيت فيه روايتان: وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لم يؤثر فعرفه، أي رواية، في روايتان: وعندنا للعبد كسب كلف ولم يكن مؤثران فلتعرفه. والمعنيين واحد، بيختلفوا اختلاف بسيط. قولوا وعندنا إلى آخر الظرف، كلمة عندنا متعلق بالنسبة بين المبتدأ وهو كسب، والخبر وهو الجار والمجرور. هذا ما أرينا بالنحو التعليقات. للعبد كسب، للعبد جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، كسره مبتدا مؤخر. وهي النسبه، هي نسبه الخبر للمبتدا كائنه عندنا اهل السنه والجماعه، حاله كونها عندنا متعلقه يا بحال يا بنفس النسبه. انسب للعبد او ينسب للعبد كسب عند اهل السنه، المعتزله ما بينسبوا هذا، الا في العبد شو يخلق مكسب. الجبريه ما بيعملوا للعبد شيئا ابدا، واحنا رح جينا بتتمزاحم. الجبريه والمعتزله طرفان نقيض، ومذهب اهل السنه والجماعه التوسط. ايوه سيدي، في عندنا شوي الضمير سؤال، وعندنا الظرف متعلق بالنسبة، وهو الجار والمجرور. والضمير في عندنا لأهل السنة، لأهل السنة والحق، بخلاف الجبرية والمعتزلة المردود عليهما فيما سيأتي. بده هنيك يرد على الجبرية ويرد على المعتزلة، كل واحد بمكانه ببيت. على الجبرية شو بيقول لهم؟ وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إلامه الأطفال وشبه فحات المحالة. وقد أشار المصنف في المتن إلى أن في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. مذهب أهل السنة وهو أنه ليس للعبد في أفعاله الاختيارية إلا الكسب، فليس مجبورا كما تقول الجبرية، وليس خالقا لها كما تقول المعتزلة. ومذهب الجبرية وهو أن العبد ليس له كسب، بل هو مجبور أي مقهور كالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الرياح كيف شاءت. إيه صحيح المذهب باطل. أنا شايف في نفسي إرادة وميل للعمل يلي الله عم يوفقني به، شلون مالي مقهور غصبا عني؟ مقهور مجبور؟ لا. ومذهب المعتزلة وهو أن العبد خالق لأفعاله الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه، ولقولهم بقدرة خلقها الله فيه لم يكفروا، على الأصح ما كفروا، يعني في بعض من الغالب المحدثون بكفر المعتزلة المحدثون. كلمة شوي ايوه صح، لولا هالكلمة كنا منكفره، هل من خالق غير الله؟ فالجبرية افرطوا والمعتزلة فرطوا، وتوسط اهل السنة وخير الامور اوساطها، فخرج مذهبهم من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. فإن قيل قد قام البرهان على وجوب استقلاله تعالى بالأفعال، شو ما قلت لكم عند كلامنا فخالق لعبده وما عمل، انه الله الخالق والعبد ليس له تأثير. وجمعنا بدك تقولي ان المؤثر هو الله، وبين الأسباب والمسببات تلازم عادي قد يتخلف. هذا المذهب الصحيح من بين أقوال متعددة جاءت معنا. إذا كان إجا هنيك هيك، شو عم تقولوا عندنا العبد كسبون؟ في تناقض. عم يسأل، فإن قيل قد قام البرهان على وجوب استقلاله تعالى بالأفعال، والمقدور الواحد، المقدور الواحد، شو المقدور؟ أي أنا رفعت الكتاب ظاهرا، أنا رفعته، علي هذا مقدور لا يدخل تحت قدرتين. اجى معنا بوحدانية الإله جل وعلا، انه لو كان في إلهان وخلقوا الكون معا لاجتمع مؤثران على أثر واحد، هذا مستحيل. هذا اجى معنا سابقا، المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين، كما يستلزمه إثباتكم للعبد كسبا. انتوا عم تقول العبد له كسب والله له الخلق، أين دخل المقدور تحت قدرتين؟ قدرة العبد من جهة الكسب، وقدرة الله من جهة التأثير والخلق. أجيب هذا الجواب منيح جيد، بس هلا بقلكن عليه أو اسمحوا لي أحكيكم كلمة واحدة. المعتمد لكو جايبة، ما في حاجة جايبة. المقدور الواحد يدخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين. شتو فسرتلكن اياها من زمان. رفع الطاولة. لا مو واضح المثال، في اوضح. لما بيركب احدكم بالسيارة وبسوق السيارة ومركب 4-5 اشخاص، كل هذا ما شاء الله حولك قوي، 10 اشخاص طالعت على الجبل، بنقول له لا انت ما عملت شيء، ويمكن بالقوة اضعف الناس، بس دعس رجليك على البنزين. القوة الدفع من البنزين واحتراقه، مو هيك؟ طيب، ما زال قوة، شو بدها بالشوفير؟ شو بدها بالسائق؟ ما بصير، تبالي من هوي، لك قال الدفع والقوة باحتراق البنزين تأثير من الله عز وجل، لأن النار ما بتحرق، مؤثر هو الله، أي الدفع، وتوجيه بس، أنت لك التوجيه عم الدفع، حضرتك أنت بتشوف، طيب، نقول ساق زيد فينا السيارة، هو الدافع لها أن يدخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين. المقدور الواحد بيدخل تحت قدرة الله تأثيرا وخلقا، ما حدا بيشارك الله بالخلق أبدا والتأثير. بيدخل تحت قدرة العبد كسبا، يعني الله أثبت لنا الكسب بما كنتم تكسبوا بما كسبت أيديكم. طيب، قال والمقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين كما يستلزمه إثباتكم للعبد كسبا. أجيب إن قيل هذا قول، أجيب بأنه لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وبالضرورة بالمشاهدة عما نشعر بأنفسنا أن لقدرة العبد مدخلا في بعض الأفعال، في بعض الأفعال مو كلها، كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش، احتجنا لما ثبت عندنا هذا، احتجنا في التخلص عن هذا المضيق بأن الله خالق للفعل، لكن للعبد في الاختياري منه كسب. والمقدور الواحد يدخل تحت قدرتين بجهتين مختلفتين، فيدخل تحت قدرة الله تعالى بجهة الخلق، وتحت قدرة العبد بجهة الكسب. المراد به كل مخلوق يصدر عنه فعل اختياري. ايوه، انه الغنمي راحت بهاي الحشيشات، ما راحت هدول، كسب لها كسب. ايوه، بالفقه ذكروا انه اذا كان انا جيت حليت رباط الدابة ومشيت ما عملت شيء بس حليت، وراحت بعدين هي وضاعت، انا ضامي؟ قالوا لا. ليش؟ لانها لها عمل اختياري، ما فيها بفقه حجي. ايوه، قالوا اذا انا فكيت شو اسمه الرباط تبع الزق تبع الزيت وساد الزيت انا ضامن، وان فكيت رباط الزق اللي فيه السمن الجامدي من هون للضهر طلعت الشمس ساخت وساليت انا مالي ضامن، لانه تخلل بين فعلي وبين الضياع فعل اخر. ايوه، هي عم بستدل بهالمساله على انه قالوا شو هون عم يقول، مو بس العبد المكلف، كل من يصدر منه فعل اختياري. النحله تتنقل من زهره لزهره حتى تاخذ الماده، هي لها كسب، لها كسب. ايوه، قال المصنف فيشمل حنين الجزء بالمقدور ومشي الشجر وتسبيح الحصى، كل هذا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. انتهى. وهذا يقتضي أن مثل ذلك في محل الخلاف، فلينظر يا ترى كمان المعتزلة قالوا أنه هذول حنين الجزء لقوا خارقة وكذا، هي محل خلاف الملأة ما بنعرف، قال فلينظر. وقوله كسب هو تعلق القدرة الحادثة، إيوة، وقيل هو الإرادة الحادثة. الكسب، الكسب شو هي؟ تعلق القدرة الحادثة، هاي القدرة الحادثة اللي الله خلق إياها، وجهت لها الكتاب ورفعته، قال هذا هو الكسب. أو نفس الإرادة الحادثة، وجهتها إلى فعل شيء وفعلت. فهو الأمور أربعة: إرادة سابقة، وقدرة لاحقة. وهيك هذا بالنسبة للعبد، إرادة سابقة، أنا قبل ما أفعل شيء بيخطر ببالي إني بدي أفعله، بيكون لي قدرة إني أفعل. لا والله ما لي حسنة، شو بدي طالع هالكنبايات لبرا، أجيب عامل. أما إذا بعرف حالي بحسين، إذا الإرادة سبقت تجي القدرة بقى. وفعل مقترنان، الفعل مقترن مع القدرة، وارتباط بينهما. فعلى تفسير الكسب بهذا الارتباط، الكسب هو الارتباط، وهو تعلق القدرة بالمقدور، ليس مخلوقا، فيكون هذا الكسب مخلوقا لأنه من الأمور الاعتبارية. وعلى تفسيره بالإرادة الحادثة، شايفين هذا دليل على أنه عم يحكي على العبد وإرادة الله، أيوة. وعلى تفسيره بالإرادة الحادثة يكون مخلوقا. وقد عرفوا الكسب بتعريفين: الأول أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به، هذا الكسب. شو بدي أعمل أنا؟ من قال له واحد تعقل أخي، أنت رجال مثقف، يطلع بيدك تكتب اسمك، هو أي أقوى الأمثلة، يجي بحث تعال شوف فرجيني قدرتك، يمسك القلم خلصه يا، ياخذ قلم ثاني بمنعه، اكتب هو هذا قلم، لا من غير قلم ما بحسن. إذا بدك شيء أنت تستعين به، مالك منفرد في آلة، كمان في مكان عمل، روح نجيب ندل النجار ساوي لنا طاولة، بنروح على البرية بيقطع شجرة يشرحها ساوي لنا طاولة، نقول لا لا لا لا تروح تجيب من الشجر، هيك من عندك طالع لنا طاولة من لا شيء، يقول لك ما بحسن. هذا للخلاق. الخلق شو هي؟ فعل لا بآلة ولا بمحل، كن فيكون. أيوة. أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به، هذا الكلام بالشرح عم ينفهم، وإلا يمكن ما يطلع بيدنا الصبر. ارتباط وتعلق أو إرادة على ما سبق من القولين، يقع المقدور كالحركة والتبسا ومصحوبا به من غير صحة كون القادر وهو العبد ينفرد بذلك المقدور، بل ومن غير صحة المشاركة، إذ لا تأثير من غير صحة المشاركة، يعني ما عم يشارك في الإيجاد في الخلق في التأثير، إذ لا تأثير منه بوجه ما، وإنما له مجرد المقارنة. والخالق الحق منفرد بعموم التأثير. الثاني هذا فخالق ارتبطت بخالق لعبدي وما عمل، ها أيوة. الثاني من التعريفين أنه ما يقع به المقدور في محل قدرته، في محل قدرته، إذا ما حطينا لك محل تشتغل فيه، يعني آلة وشيء مادة تشتغل فيها، منو بدك تشتغل؟ لو جبنا هلا معامل الدنيا ولا لو طالعوا لنا محرم صغيرة من اللي بننزح ألوفنا فيها، من لا شيء بيطلع بإيده. أما رب العالمين خلق كل شيء من لا شيء، أيوة. اشتراط سوي أنه ما يقع به المقدور في محل قدرته، أي ارتباط وتعلق أو إرادة على ما مر من القولين، يقع المقدور كالحركة متلبسا ومصحوبا به حال كون هذا المقدور في محل قدرته كاليد. فإذا آلي تمسك في إيدي بكتب، وقوله من هون فهمنا على أن ربي جل وعلا إذا خلق شيئا ما في آلي، لا آلي خارج عنه ولا لآية الكريمة لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين، لما أدل أبليس ليش ما أخذت خلقت بيدي، ما قلنا اليد عبارة عن قدرة وإرادة، وهين ما قلنا اليد جارحة. هم اللي بقى بيقولون هدول الوهابية تبع السعودية انتم معطلين، سمونا نحن عطلنا، ويمكن ما بعرف تتجاوزوا الحدود مع الأشاعرة بكفروه، هن غلطانين يا سيدي أهل الأشاعرة على صواب. أنا قلت له لو واحد قلت لكم ياها ما قلت لكم ياها مجسمة، قلت لهم أنتم مجسمة يا سيدي كالذي. وقوله كلف ألف للإطلاق وهو مبني للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود على العبد، والأصل كلفه الله أي ألزمه ما فيه كلفة أو طلب منه ما فيه كلفة، على الخلاف في تفسير التكليف. إذا معنى التكليف بأول الكتاب التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، فعلى القول بالإلزام الفرض والمحرم، فرض إلزام الفعل والمحرم إلزام الترك، وعلى القول بطلب ما فيه كلفة بالقول الفرض والواجب والسنة والمندوب أيوة والمحرم والمكروه. ومفهوم إثبات الكسب الذي هو سبب في التكليف رد مذهب الجبرية أيوة، وعندنا للعبد كسب لك كسب أصبح موت ماذا قال الجبرية أيوة، ولم يكن مؤثرا أي إلى قيمة الجملة هي قوله ولم يكن مؤثرا، هذه النسخة هي التي أصلحها المصنف رحمه الله تعالى في المبيضة، وهي أحسن من المتداولة التي كتبها أولا في تأليفه، وهي وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لا يؤثر فعرفه. هذه أحسن الأولانية لأنه ما فيها استدراك هنا، ولكن ما في حاجة للاستدراك من هون أصطحى إلى كلمة ولم يكن مؤثرا فلتعرفه. لكن هلأ بإذن الله أنه كلمة به أمياس بسبب الكسب أنت مكلف، وعندنا للعبد كسب به كلف بسبب الكسب يعز مكلف. ولما شرح هذا البيت شرح النسخة المتداولة لغيبة النسخة التي أصلحها عنه، غابت عنه النسخة، ولذلك قال وما منعني أن أشرح عليها إلا غيبة الأصل عني، كما نبه على ذلك بطبة أصله أي إلا غيبة الأصل المصلح عنه عند إرادتي لشرح هذا البيت. ووجه الأحسنية أنه لا محل للاستدراك، فإنه يساق لدفع ما يتوهم ثبوته أو لإثبات ما يتوهم نفيه، كما في قولهم زيد شجاع لكنه ليس بكريم، وأن الشجاعة تلازم الكرام، فلما قلنا له شجاع توهم أنه كريم قال له ليس بكريم، أي نفى ما توهم ثبوته. وكما في قولهم زيد جبان لكنه كريم، كمان الجبن والبخل متلازمان، اللي من قال جبان توهم انه ما في عنده كرم قال لا لكنه كريم. وهنا لا يتوهم ثبوت التأثير من التعبير بالكسب، لان اصطلاحهم ان الكسب لا تأثير فيه، الا ان يقال ربما يتوهم انه يؤثر في مكسوبه. من ايه حط لكن ولا أحسن لما فيها من التصريح بلفظ به، بلفظ كلمة به، كلف به، يعني بسبب أنك لك كسب كلفت. والمعنى عليه، والمعنى عليه، ولو صرح به على النسخة المصححة لم يستقم الوزن. لو نسبة مصلحة ولم يكن مؤثرا، لو حط به انكسر البيت. نعم، يحتاج في رجز متداولة لتسكين راء يؤثر، وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لا يؤثر تعريفا. في رجز لتسكين راء يؤثر، والألف في قوله فتعريفا أو تعريفا على النسختين بدل من نون التوكيد الخفيفة في الوقف وبالجملة. فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا. الجملة أنا حاطت عليها خط بالأحمر، تلك الأشاعرة بيقولوا، وهي من جملة ما ينكر عليها السعوديون هالكلمة. الماتريدية ما بيقولوا مجبور باطنا أبدا. مذهب الماتريدية أسلم مشان العامة، إذا قعدنا مع العامة قلنا له أخي مجبور باطنا مختار ظاهرا، بيقول لك أصبح مالي، أصبح لي عذر طالما مجبور. الماتريدية شو بيقولوا؟ بيقولوا أنت مختار ولست مجبورا، فليس مجبورا ولا اختيارا. رح يميل على مذهب الماتريدية عند قوله فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. بيقولوا يتيب مذهب ربي قدر في الأسف، ولا بد من نفوذ القدر، شلون أنا مختار؟ إذا مجبور. قالوا لا، قدر الله عليك أن تفعل مختارا، قدر عليك أن تفعل، وقدر عليك أن يكون هذا الفعل منك مختارا، ما قدر عليك أن تكون مجبورا. ناقشوا أخذوا عطوا بهذا كثيرا. قلت له لواحي، قلت له في عنا أفعالنا وأفعال الله كلاهما مقدرة في الأزل، مظبوط؟ الله قدر في الأزل ما سنفعل، وما قدر وعلم في الأزل ماذا سيفعل هو من خلق وإيجاد وإعدام، فأفعال الله مقدرة ولا بد من نفوذها، وسيفعلها مجبورا هو. إذن المقدر التقدير والعلم الأزلي لا يستلزم الإجبار، وأفعالنا كمان وما الفعل باختيار. فهو الذي يقول فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا. فإن قيل إذا كان مجبورا باطنا فلا معنى للاختيار، فلا معنى للاختيار أحسن من التنميل. ليش بقى إنها مين بحسن جاوب لي ليش؟ لا ما في مضاف إليه. فلا معنى للاختيار الظاهري، ما في إلا استثناء. بدي مسألة نحوية، أنا قريتها غلط وصلحتها، بدي واحد نحوي ماكن أنا قلت فلا معنى للاختيار، رجعت صلحت، قلت فلا معنى للاختيار الظاهري. إذا مرات من النحو لأن نفي الجنس شو كمي شو التنميس نشيل التنميس ليش لأن نفي الجنس أما إذا قلت إن فتى فعل ذلك لعظيم، إن فتى نوي، إن تعمل لأن نفي الجنس بتعمل عمل إن، وإن ما تمنع التنوين، بس لا تمنع التنوين لأنه اسمه مبني، ومتى كان مبني ما راح يدخل عليه التنوين، هذا السبب. أنا بعتمد على حالي إذا غلطت. فلا معنى للاختيار الظاهري، لأن الله قد علم وقوع الفعل ولا بد، وخلق في العبد القدرة عليه. إذا قيل هذا القول شو نجاوب؟ أجيب بأنه تعالى لا يسأل عما يفعل. هذا المأزق نفد منه استغفر الله العظيم الأشاعرة في بالتسليم إلى الله. إحنا قلنا لا، ما في جبر، خلاص ما تريديه. قالوا ما في جبر، أنا بها المسألة ما تريدي، ما في جبر، خلاص وضحت الكلية. العلم الأزلي والقدر والإرادة كانا على الفعل على أنه سيفعله العبد مختارا. على كل حال إذا واحد شدد علينا وقال طيب ولا بد من الوقوع وما بحسن بهرب ولا كذا ما معمل، يتفلسفوا كثير هالطلاب. قلنا له تعالى هوني، حكيت لكم حكاية اللي إجا قطع الشجرة وقام الباب مرحاض وقام كذا ظلموا هذا الباب. قال لي لا ما ظلمت. طيب قال لي لأنه هذا ملكي، قال له رب العالمين في شيء من ملكه. رجعنا لمذهب الأشاعرة التسليم، اللهم إنا عبيدك وأنت ربنا. هل يستحق العبد على سيده شيء؟ دين له دين؟ ما في دين بين العبد وسيده. حتى السيد ما بيطالب عبده بدينه. أيوة. لا يسأل عما يفعل. ولذلك قال سيدي إبراهيم الدسوقي: من نظر للخلق بعين الحقيقة عذرهم، ومن نظر لهم بعين الشريعة مقتهم. وفي الإملاء الوهابية في حقيقة شريعة ما في إلا فيه، بس إذا قعدنا مع واحد راح تتعقد الأمور بيننا وبينه. بنقول له الشريعة جاءت بكل شيء، هذول اللي قاعد بعين الحقيقة أراد بالحقيقة شو أخي؟ الإيمان، والشريعة التكليف، فكلاهما أتى به رسول الله. فشي صريح بالقرآن: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تناقض. إذ رميت يعني حين رميت، ما رميت، قال ما رميت خلقا وتأثيرا، إذ رميت كسبا وظاهرا. ومن نظر لهم بعين الشريعة مقتهم. والعبد مجبور في صورة مختار. والصوفية يشيرون للجبر كثيرا، وحاشاهم من الجبر الظاهري. الجبر الظاهري يعني انا هلا اجيب رفعت هي غصبا عني، ها ايدي عم تنشد وانا ما بدي. لا، الصوفية ما بيقولوا هيك. ايوه. وانما مرادهم الجبر الباطني، ويفهم من نفي التأثير رد مذهب المعتزلة. معتزلة بيزعل العبد مؤثر خالق بقدرة العبد أنه ولم يكن مؤثرا. طيب، فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. قلوا فليس مجبورا، أي إذا علمت أن للعبد كسبا في أفعاله الاختيارية تعتقد أن العبد ليس مجبورا مثل ما بيقول الجبرية. وقوله ولا اختيار عطف تفسير لمعنى مجبورا، ها مو عمل نفى مذهب وانتقل نفى مذهب ثاني، لا مجبور لا مختار، مو هيك بيقصد. عم يرد مذهب الجبرية. الجبرية شو بيقولوا؟ العبد مجبور ولا اختيار له. هاي الجملة كلها مشت عليها ليس، فليس مجبورا وليس الاختيار له، أي له اختيار. أيوة. وقوله الاختيار عطف تفسير لمعنى مجبورا، فكأنه قال أي لا اختيار له في صدور أفعاله عنه، وهو مسلط عليه النفي السابق ليس. فالمراد أنه ليس الاختيار له بل له اختيار. وغرض المصنف بذلك التصريح بالرد على الجبرية في قولهم إن العبد مجبورا لا اختيار له في صدور جميع أفعاله عنه. فهو كريشة معلقة في الهواء تميلها الرياح يمينا وشمالا. لذلك أدخل ليس على قولهم بكامله، فليس مجبورا ولا اختيار له، يعني وليس الاختيار له. قال شاعرهم، شاعر مين؟ جبرية، موردا على أهل السنة في إرادة علينا. ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي؟ ترجع من مسكين العبد تحيلته. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. إيه الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، صح مو صحيح، بس اسمعي الجواب. طيب احنا إذا قلتينا إنه أنت مو صحيح الحكي، بيقول لك إيه طيب لما دخلت روحك في جسدك باختياري لم وجدت بها الدنيا، مسكين هذا اللي عايش بأفريقيا في دولة جنوب أفريقيا دي عمد فرق أول دولة إخواننا الفلسطيني وعم نشوف بعيننا التعذيب بالأخبار. إيه وألقاه في اليم مكتوفا لك، شو الحالة؟ نحن لما أنا والله كل ما بشوف آلام قول سبحانك يا رب أنقذتنا وأول مطفينا ويرفع البلاء عن إخواننا. إذا ألقاه اسمعي الجواب. وأجابه بعض أهل السنة بقوله إن حفه اللطف لم يمسسه من بلله ولم يبالي بتكثيف وإلقاء، وإن يكن قدر المولى بغرقته فهو الغريق ولو ألقي بصحرائي. بلال الحبشي قديش عزيه اجت العناية الرباني الله ثبته، بعضهم بتعذيب بسيط اختلف طبعا مو من الصحابة مو من الصحابة في الأزمنة المتأخرة. قال والواجب اعتقاده أن بعض أفعاله صادر باختياره، الأفعال اختيارية، والبعض الآخر باضطراره، لما يجده كل عاقل من الفرق الضروري بين حركة البطش وحركة المرتعش، وليس كل يفعل اختيارا. يعني ولا فعل من الأفعال وليس كل هي لنفي العموم، يعني عموم السلب، ولا فعل من الأفعال تفعل مختار، يعني شو هي